سعادة وخير وسلام. دار الزمان دورته وتبدلت الأيام والأم الصبرة وبتكافح مع الأيام. باعت جميع ما لقى علشان تربيهم وعمهم الغني ما سألش يوم فيهم واشتد عدهم لكن ما فضلش شيء ليهم من مال أبوهم وزادت قسوة الأيام. واختك وانا منغنش عليك. الام بتقول له يا جلال انا رمي حملك كله عليك وعارفه انك ابن حلال. واختك وانا منغنش عليك انا بعت كل ما كان ليا حتى اللي كان جيد هدية. انا دعت كل ما كان ليا حتى اللي كان جيد هدية وانا اعملك مش بايديا. محتار اعمل ايه يا جلال بكرة يا امي يزول الجميع وحياتنا تصبح عالي العال. يا أغلى من روحي علي يا حلم أيام الجاية. يا أغلى من روحي علي يا حلم أيام الجاية. انت يختي في عيني خليت وكالك عالمتعال. هروح لعمي واترجاه يمكن يا امي ياخدني حداه اجر في ارضه وابقى معاه. على الله يما ما يكتفني. قالت نروح ربك وياك وفي كل خطوه قلبي معاك. قالت نروح ربك وياك وفي كل خطوه قلبي معاك. بدعي إلهك السما يرعاك منك إلهك ما يحرمني. وخبط على الباب سمع صوت أجش صوت كله نشاز. مين اللي بره؟ أنا جلال ابن أخوك يا عمي. جلال ها ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب. مين اللي عرفك البيت يا ولد؟ أظن المعدولة أمك. حكمان عارفها دماغها كبير. طمعانين في مالي مفكرين ان تحت الحبه قبه. العبد وسيده على الله يا عمي. لا انا مش جاي عشان تتصدق علينا ولا جاي كمان عشان نطلب منك حسنه لله. انا جاي اشتغل عندك بعرق جبيني بدل ما اشتغل عند الغريب يشتمني. قلت عمي اولادي. جاي تشتغل عندي. بقولك ايه يا هلا؟ شوف لنا احنا الاتنين واحد نشتغله عنده سوا. يلا معطلكش. الله يلا يا هلا. وعدى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الدنيا وقرب من الباب خايف يدخل طلع خايف ما قدرش يجيب لامه واخته العشاء. يروح لهم يقول لهم ايه؟ يا رب مكسوف من امي مكسوف من اختي ده انا ما سويتش بيت. ولسه في حوار بينه وبين نفسه، سمع امه بتقول لصبحه: صبحه جلال اخوك ما جاش يا بنتي. مع حق، كان مفروض ان انا ما اقولوش. اسعى على المعاش، يمكن يما عمه فرحان بيه. الجاحد يا بنت عمره ما يلين. معقول الحديد يبقى ميه؟ انا جيت اهو يما، ما تخافيش. ومعقول اسيبك يما؟ جيت يا جلال. ولد الحبيب كان منايا اعيش وافرح بيه، واشوف بعيني غلاك ومن الحسود ارقيك. ولد الحبيب كان منايا اعيش وافرح بيك، واشوف بعيني جناك ومن الحسود ارقيك، واشوف شموع الفرح بتقيك من حواليك. لكن خلاص انت جيت من قبل ما افرح بيك. ولد الحبيب لاجل اختك يا حبيب اوصيك صون الوصيه، وخلي الاخت جوعانيك. كانت دي اخر كلمة قالتها وفاضت الروح للرحمن. لو شافوا كل حنان الدنيا ما يلاقوا زي حنان ذا حنان. يا أمي، أم الحبيبة بعد غيابك ملنا غنى في بلدنا مكان. ورغم ده وصبري او الصبر يا اخرو فرج والجنة للصابرين. الليل في آخر نغار ونعوض اللي مضى بكرة لا نحتار. أبي قرب جامع تركها في رحاب الله، أبي قرب مسجد تركها في رحاب الله، وراح يدور على قوته وصاد مولاه. بقرب جامع تركها في رعاية الله، وراح يدور على رزقه وصاد مولاه. وهو ماشي لفات نظره طبول ورايات، درويش في موكب كبير بيرددوا

منهم بالدنيا ريتني ما عشت يا ابني وشفتك ولا يا حبيبي الروح انا رضعتك خود لك لما في يوم تسألني على ابوك سؤال عجيب يقتلني حاول لك ايه لما في يوم تسألني على ابوك سؤال عجيب يقتلني كان لي كده يا زماني قاس عليا كان لي كده يا زماني قاس عليا حرمتني من أغلى شيء في الدنيا خلي كده يا زماني قاس علي حرمتني من أغلى شيء في الدنيا من أخويا ابن أم العزيز الغالي ده كان يعين مالي علي الدنيا خلي كده يا زماني قاس علي حرمتني من أغلى شيء في الدنيا من أخويا ابن أمي العزيز الغالي ده كان يعين مالي علي الدنيا مكتوب علي أعيش لوحدي بعيدة مساء وصباح بالدمعة والتنجيدة الراحة صبحت عن عيني بعيدة وحيدة حصبح طول حياتي وحيدة ورغم اعتزاز العرب بالغلام وبأمه كانت حزينة وشدة دايما أمه بتقول يا ريتني ما عشت يا ابني وشفتك ولا يا حبيب الروح أنا رضعتك هقول لك إيه لما في يوم تسألني على أبوك سؤال غريب يقتلني وبتبكي صفحة رغم ان الولد شكله زي القمر ورغم ان الولد جميل ولأول مرة الأم تتمنى ان ابنها يموت مجروحة يا ولدها في كرامتك وجلال راح فين صبحة بتبكي وجلال شارب ما بين نارين شرف اللي ضع وانغدر والجاني هو مين صبحة بتبكي صبحة بتبكي وجلال شارب ما بين نارين شرف اللي ضع والقدر والجاري هو مين ما عرفش اسمه ومش عارف مكانه فين واخته اللي سابها هنا في الصحراء يا عيني عيني عيني عيني يا عيني وكل ما بيفتكر ده تسيل دموع العين وفي يوم جلال شارد حزين محتار يبوح بالسر المين في يوم جلال شارد حزين محتار يبوح بالسر المين ممكن تكون اكتوبرية حلم ولا بحقيقة محتار يا ربي صبرني عقل السليم حيكرمني نفسي ادور الراحة في يوم طول عمري وانا من نجاة محروم بلدك وقلبي بيتألم ودعوتي دعوة مظلوم وفي يوم جلال ماشي في حال مش داريك اللي جراله راح شبي كان ماشي قباله من منظر ورقي لحاله جلال أوام قرب مني وقال له مالك يا أخينا لك بس دموعك على خدك وعلى حكايتك راسينا. قال الشيطان يوم أغراني وكنت ماشي في عصياني، خدني الشيطان بين أحضانه والحد ما في يوم خلاني. أخذني الشيطان بين أحضاني لحد ما فيهم خلاني. أجني على بنتي بريئة للأن أعرف من جيئة، أطبعا بريئة ودي حقيقة وكل شيء راجع ليا. لقيتها نايمة ماكش دارية، وجمالك ساحر وفتني والعقل طار في اللحظة دي. اجلس على الشر دفعني، طلعت من جيبك ماما شممت جالك خلتها راحت عن الدنيا وغابت. تعالوا عيباني ردتها وسبت جاب بعد ما ضاعي قعد حاجة في دنيتها. معرفش يجي اللي جرالجا من وقتها وانا بتقلب، مش داري يجي اللي جرالجا عايش في ذنبي بتندي. ماشي جلال حزين على نفسه محتار يعمل ايه، شرف اللي ضاع والغدر والجاني هو مين، معرفش اسمه مش عارف مكانه فين، واخته اللي سابها هناك في الصحراء يا عيني، وكل ما بيفتكرها تسيل دموع العين. وفي يوم جلال ماشي شارد مع الدنيا بيقول يا كريم يا كريم، سمع شاب بيقول يا رحيم يا كريم يا رحيم. ايه يا اخي، انا بقول يا كريم وانت كل شويه ماشي ورايا تقول يا رحيم، فيك ايه؟ قال له انت بتقول يا كريم عشان يكرمك وأنا بقول يا رحيم عشان يرحمني. قال له الشيطان يوم أغراني وكنت ماشي في عصياني، خدني الشيطان بين أحضاني لحد ما في يوم خلاني. قال له إيه خلاك إيه؟ قال له كنت في يوم من الأيام حرامي. قال له حرامي إيه؟ تسرق خزن؟ تسرق بنوك؟ قال له لا، قال له بسرق بالحتة. حتة؟ إيه جزمجي ولا إيه؟ حتة إيه يا عم؟ قال له معايا حتة قماشة كده أدخل على البيت من دول ولاقي أصحاب البيت نايمين في عز النوم، أتني مجرد أن واحد منهم ياخد شهيق منه ينام 24 ساعة، وأقعد أمزمز بقى في البيت ألاقي أسرق ما خف حمله وغلى ثمنه، وإن ما لقيتش أطلع فوق فرخة وزة بطة ما اعتقش. قال له اخص عليه كده وز وبط، ده انت نزلت من نظري. اتاريك بتقول يا رحيم وبعدين كمل. في يوم من الايام رايح اسرق، الناس اكتشفوني طردوني من سطح لتاني سطح، هربت منهم في سطح كده كان فيه اوضه مفتوحه وفيها بنت تبارك الخلاق العظيم. الشيطان يوم اغراني وكنت ماشي في عصياني، خدني الشيطان بين احضانه لحد ما في يوم خلاني. أجني على بنت بريئة للآن ما أعرف من هي، طبعا بريئة ودي حقيقة وكل شيء راجع ليا. جلال بيسمع ويتألم ويقلو ليه تظلم بريئة تحطم غاية ظالم ليه، جرحتنا يا شيطان و